اعمل ديا واعمل ديا واعمل دي اوامر خمسة اهي، اذهب استفزز اجلب عليهم بخيرك وليهم. شاركهم في الاموال والاولاد، عدوا خمس اوامر. الاوامر ديا احنا قلنا انها ليست على حقبة هي للتهديد ولاظهار انك عاجز ان تقف امام الدعوة. اعمل دي او اعمل دي او اعمل دي، برضو الدعوة هتعمل ايه؟ هتمشي. ولذلك يختمها قل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. مهما عملت مفيش فايدة، مهما عملت مفيش فايدة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. احنا كنا زمان تعرضنا لكلمة عبيد وعباد، برضو مفيش معنى أننا نلم بها إلمامة خفيفة كده. العبيد هم المقهورون للسيد، مقهورون للسيد في أمور ملهمش ما يقدرش يتحللوا عنها. إنما العباد لهم اختيار يمكن أن لا يقهروا، ولكنهم يرتضون أن يقهروا لله. كل الخلق عن هذه الناحية عبيد، ولكن المؤمنون بالله والطائعون هم الايه؟ العباد. إزاي؟ أم قال لك لأن عباد الإنسان فيه أشياء اختيارية وفيه أشياء ايه؟ مش اختيارية، قصرية. فإذا كان الكافر تمرد على الله ولم يؤمن، يبقى ألف التمرد ولا ما ألفوش؟ ألفوا. طب خليه بقى لما يجي نعيا كده يقول والله ما نعياه. طب مش أنت ألفت التمرد؟ لما نيجي نموته يقول لا مش ميت النهاردة. الله. يبقى إذا أنت عبد مقهور في أشياء، أنت لك اختيار في شوية حاجات، إنما أخيرا إيه؟ مقهور وعبد ولا مش عبد؟ على الأول. تبقى أنت تمردت في الأمور التي جعل الله لك فيها اختيارا، يبقى أنت تمردت من جانب مين؟ برضو من باطن الله، لأنه هو اللي جعل لك اختيار في إيدي، هو اللي جعل لك اختيار في إيدي، بدليل أن الأمور اللي ما جعلكش اختيار فيها برضو أرنب فيها. فإن كنت متأب يعني أنت واثق من أنك أنت بتخالف، اتمرد على المقادير الأخرى، ما تقدرش تتمرد، تبقى عبد ولا مش عبد؟ عبد. لكن الأمور الاختيارية اللي الكافر كفر بسببها، في المؤمن يعمل إيه؟ يقول له يا رب جعلت لي اختيارا في أن أؤمن أو أن أكفر، أن أطيع أو أن أعصي، لكنني أثرت مرادك على مراد نفسي. يبقى ده عباد بقى. يبقى العباد هم إيه؟ هم الذين تركوا اختيارهم إلى مرادات ربهم. ولذلك تجدها كلها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وهي خاطب وإلى آخره. فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. احنا قلنا زمان إن إبليس في يوم المحجة في الآخرة يقف أمام اللي أغواهم وأجلب عليهم بإيه؟ استفزهم بصوته وأجلب عليهم بقيله ورجله وشاركهم في الأموال والأولاد ووعدهم، يجي يوم القيامة يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ما أنا بمصرخكم وما كان لي عليكم إيه؟ من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لا. أنا دعيتكم يعني زي ما قلنا زمان كده، أنتوا كنتوا على تشويري عايزين تعصوا بس، نفسكم تعصوا، إنما أنا لا عندي سلطان أقهركم على المعصية ولا عندي برهان أقنعكم بالمعصية، لأن إحنا قلنا السلطان هو الحجة على الأمر. فلان له على فلان سلطان يعني يقدر يخليه إيه؟ يقهروا على الفعل. أنا لا كنت أقدر أقهركم ممنوع لي، ولا عنديش حجة أقنعكم عشان تفعلوا، فلا دي موجودة ولا إيه؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بإيه؟ بمصرخين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بعض العلماء يقول إن كلمة عباد برضو تارد على الكافرين، مش بس على اللي هم خرجوا من اختيارهم إلى مرادات ربهم. وجاب آية إيه؟ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يبقى كلمة عبادي أطلقت على مين؟ على الضالين.